بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا فيه فضل الله تعالى وإحسانه لعباده هذه الأمة أنه جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت الإنسان الصلاة صلى. وهذا بخلاف الأمم السابقة، فإنهم لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة كنائس والبيع، وإذا كانوا بعيدين عنها جمعوا الصلوات حتى يصلوها في المكان. أما هذه الأمة فإن الله تعالى تفضل عليها وأحسن إليها وجعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، أينما أدركت الصلاة فصلي في أي أرض من أرض الله. وكل الأرض مسجد طهور أيضا، تيمم إذا عدم الماء، إلا ما استثني المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة، هذه لا يصلى فيها، وأعطان الإبل ومع ذلك لن يصلى فيه، صلى في جميع الأرض، جميع أجزاء الأرض، ويتيمم من جميع أجزاء الأرض. وأول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وبناه إبراهيم خليل عليه السلام، وبنى الكعبة هو وابنه إسماعيل. ثم المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم عند يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبينهما 40 سنة. أول مسجد بني المسجد الحرام، بناه إبراهيم الخليل. ثم المسجد الأقصى بناه حفيده ابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والذي بنى المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. نعم. ثم المسجد الثالث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخرها في البناء. نعم. لا، التحية خاصة بالمساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس. السابقة يعني كيف كانت تصلي يعني إذا كانت في سفر؟ في أماكن العبادة خاصة يجمعونها إذا كانوا بعيدين. نعم. المسجد الأقصى يعقوب. يعقوب عليه السلام، حفيد إبراهيم. نعم. ما هي في لقيل من يعقوب ما يكون بينهما مدة طويلة، 40 سنة قليلة بين الحفيد وإبراهيم عليه السلام، ما هو بعد إسحاق أحسن عليه؟ نعم. لا يعقوب، لا ليس طويلة. نعم. حدثني علي بن حجر السادي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد. يكون إسحاق يكون كبير في ذلك الوقت، يكون إسحاق كبير ولد له. نعم. يعني بعد ما مضى مدة من ولادته. نعم. عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ. يعقوب وإبراهيم عليه السلام مضى عليه مدة، لم يولد له إلا وهو ابن 120، ولد له إسماعيل، ثم لما كبر يعني مضت مدة، لكن أتاه بعد ذلك إسحاق. بين إسحاق وإسماعيل 12 سنة. وإبراهيم متى بنى البيت؟ بنى لما كبر إسماعيل وتزوج، يكون إسحاق كبير، ولد له يعقوب بعد ذلك. نعم. عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد. فقلت له: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. نعم. السدة مكان، السدة وهي السكة، السكة أو السدة مكان حول المسجد، موضع رحبة حول المسجد ليست منه، ومنه السدي، ثم السدي لأنه كان يبيع في سدة المسجد ما حوله، مثل ما الآن يبيع الناس حول المساجد.

ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. ثامنوني يعني اطلبوا ثمنه، اطلبوا ثمنه حتى أدفعه إليكم. قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله، في فضل الأنصار رضي الله عنهم، تبرعوا بالحائط ولم يأخذوا عوضا، وإنما طلبوا العوض من الله عز وجل، ثواب من الله عز وجل. ثامنوني يعني اذكروا ثمنه حتى أدفعه إليكم. قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني فيه مسجد في مكان الحائط هذا. نعم والله أنت الحائط غير الأرض حدث سهل وسهل ظهر عام، كأنه واسع، كأنه نخل وقبور، قبور مقبرة المشركين، ونخل وحائط وأرض كلها، وسواها وصارت مسجد. نعم. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون عضادتيه يعني جانبي الباب، جانبي الباب. نعم. وجعلوا عضادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. نعم. وفيه الآن لا بأس بالارتجاز، هذا يساعد على العمل، يشجع على العمل. الرجز خلف هو بالشرع وليس من الشرع. اللهم لا عشاء إلا عشاء الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وفيه دليل على أنه لا بأس بلبش القبور وإزالة الرميم، وأنه لا بأس أن تكون بعد ذلك تكون مسجد. من ذلك أن النبي هدم اللات في الطائف وجعل مكانها مسجد، هو مسجد العباس. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين أمر بها فنبشت وسويت وقطع النخل، بدليل أنه لا بأس بقطع النخل. بعض الناس يتعاظم قطع النخل، لا بأس قطع النخل ليجعل مكانه طريق للأقدام أو للسيارات، أو ليستفيد من الخشب، أو ليجعلها أرض حتى يبيعها، أو ليغيظ المشركين، لا بأس. بعض الناس يتعاظم قطع النخيل، وهذا لا أصل، لا بأس بقطع النخيل. فيها هذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نخل وقبور للمشركين وأرض وخرب، فأمر بالنخل فقطع، وأمر بالخرب والخرب خرب وخرب، وأمر بها فسويت، وبقبور المشركين فنبشت، وبالنخل فقطع، ثم سوى الأرض فجعلها مسجدا، فكانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم. قبور المشركين أما قبور المسلمين محترمة ما تنبش إلا إذا مضى عليه مدة طويلة، هذا تحت يعني ينظر فيها أهل الحل وأهل العقد والعلماء، إذا مضى عليه مدة طويلة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم. وهذا يعني الأصل هو المنع، الأصل أن قبور المسلمين محترمة لأنهم الذين سبقوا، فلا تنبش، ولا يسأل أحد أن ينبشها، ولا لقاضي البلد. لكن مثل هذا ترفع مثل المسائل هذه، إذا وجد أشياء يعني الضرورة والحاجة والإحة ينظر فيها مجموعة من العلماء يتأملون وينظروا فيها ويصدر فيها. نعم. مثل ما يحصل الآن في المسائل يتورع على هيئة كبار العلماء. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة